نعم. بكسر العين وفتح الضاد. أي ده؟ نعم. قال الزمخشري. من الزمخشري بقى؟ عمر. جار الله أبو القاسم عمر بن محمود الزمخشري، كان إذا طلق الباب وقال له صاحب البيت: من بالباب؟ قال: فلان فلان فلان الزمخشري المعتزلي. كده ما بيعتزل، مش زعلان يعني. ليه بقى؟ بيعتقد ان الاعتزال ما ذكر الا على وجه المدح. قالوا له: من اين تاتي من قوله تبارك وتعالى: فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون؟ هتروح منها فين بقى؟ خبرنا بقى، انت هتروح منها فين؟ سكت. كل الاعتزال في القران على وجه المدح، فانا على الحق. طب والايه دي هتعمل فيها ايه؟ فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فده هي جاءت على وجه الذم اهي. معنى؟ نعم. فكان يتبجح. يتبجح بكونه معتزلا، مش انه بيتستر بها. ده سبه، لا ما بعتبرهاش سبه، ده مدح، بعتبرها مدح. ها؟ طيب. الذي ينظر. هذا الشيء. قال الزمخشري: حسبها العظهة. فعل يعني. فعل من العظهة. من العظة وهو البه. وهو البه. فحذفت. فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة. والشفة. نعم. وتجمع على عين. أصل السنة سنة ون. شفة شفة ون. فعل أو كلام. معنى يا إخوان؟ حذفت اللام اللي هي الواو يعني في سنة ون. الواو هذه اللام، لام الفعل. لام الكلمة. في اخطاء. احنا معنى ضبطنا يا شيخ عبد الله العضه والعظه، اما هذا ولا ده. نعم. فحذفت لام، اين لام الفعل يا عصام؟ اين لام الفعل؟ الواو. عضو اصلها عضو او عضو. عضو سنون شفون اصله كده، حذفت اللام لام الكلمه وعوض عنها التاء. زي ايه؟ ابنه اصلها بنون، اصلها واو. ابنه احذف الالف الاول الهمزه، احذفها وبعدين التاء من الاخير يصير بنون. طب وين الحرف الثالث؟ لام الفعل محذوف، وهذا في التصريف لجان صرف. نعم. وتجمع. وتجمع على عظيم. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس. القال نقل الكلام بين الأصدقاء والناس على وجه الإفساد، بقصد الإفساد. نعم. فأطلق عليها العظة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. أحسنت. ذكره القرطبي. من القرطبي بقى؟ أبو العباس. ها؟ أبو العباس. أبو العباس؟ أحسنت. من المزين. طب والثاني بقى؟ اسمه بقى كنيته أبو عبد الله. أبو عبد الله، أحسنت. صار التفسير. وذكر ابن عبد البر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي أحد علماء المغرب. مالكي المذهب شرح الموطأ في التمهيد، معنا يا اخوان؟ ولكن شرح الموطأ في التمهيد على الابواب او على ترتيب اخر. عند الشيخ سام الامام مالك حسب الحروف. نعم. عن يحيى بن ابي كثير قال: يفسد يحيى بن ابي كثير اليمامي ابو نصر، كان يرسل ويدلس، وكان من العباد الزهاد. كان إذا مشى في جنازة لا يتعشى تلك الليلة ولا ينتفع به، ما يستطيع واحد يكلمه من الكآبة والحزن وتأثره بالموت. اليوم انت ممكن بتدفن واحد والثاني جنبك فاتح المحمول بيكلمه، عدد كراتين 100، ايوه شحنها. ما رجل ميت، انت ده انت فوق شوير القبر، ايش اللي شاف هذا الهدف؟ مصائب والله، هذا تراه كثيره. وعلى شبير قبر واحد بيدخن، يعني خلاص الدنيا حبكت كلها، ماتت الدنيا كلها، تموت الدنيا لو ما دخلتش. طب الموعظه دي ما اثرت فيك؟ لا ولا حاجه، مرت على قلبي، لان القلب القاسي يكون هكذا، العين الجامده تكون هكذا. قال يفسد النمام، قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. أو هذا من أجل هذا أتى المؤلف بهذا الحديث ليجعله من السحر. وقال أبو الخطاب، وقال أبو الخطاب في عيون أبو الخطاب هذا من علماء الحنابلة، معنا يا إخوان أبو الخطاب له دالية، دالية أبو الخطاب الحنبلي في العقيدة وأصول الدين مطبوعة ومشروحة، معنا يا إخوان؟ طيب تفضل. وقال أبو الخطاب في علوم المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. يدلكم أن المؤلف كان صاحب اطلاع، ولذلك لما انتخب هذه الاحاديث تحت هذه الترجمه، وهذا من فقه، كان واسع الاطلاع. نعم. قال في الفروع ووجهه ان يقصد في الفروع، كتاب من كتب الحنابلة، الفروع. الفروع اللي بنقول احنا. ايوه. ووجهه انه يقصد الآية بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة. نعم. أشبه السحر. أحسنت. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسليما. بيقول ايش عندك؟ ايه النسخة اللي عندك؟ ما عندنا هذا. فيعطى أنه يؤثر. ها بعد يؤثر في ايه بقى؟ وينتج ما يعمله وينتج السحر. عندكم كده؟ وينتج ما يعمله السحر أو أكثر. أو أكثر. أحسنت. فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتماثلين، بين المتماثلين أو المتقاربين. نعم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتضادات. نعم. لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص لوصف السحر، يعني لأنه تعاطى السحر، والمقصود السحر الذي هو بطريقة شيطانية وعبادة الجن والتقرب إليهم، هذا كفر لا شك. إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومن وهو أمر، ها وهو أمر خاص، ها ودليله خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر إنما يؤثر عمله ما يؤثر، يعني شابه الساحر في ماذا؟ في النتيجة والأثر والأعمال الخفية. وإن لم يأتي الكفر الأكبر وعبادة الشياطين والجن ودعائهم. نعم. وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم الكفر. يعني احنا معنا أدلة خاصة وأحكام خاصة في الساحر المعروف المتبادر إلى الأذهان، حد الساحر ضربة بالسيف، ما بينطبقش على النمام، معنى إخوان؟ لا ينطبق هذا على النمام. نعم. إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. إنها ملخصة. كتاب ملخصة من إيه بقى؟ الفروع لابن مفلح. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله اتفق على تحريم الغيبة والنميمة. رحمه الله أبو سعيد علي بن سعيد بن حزم اتفقوا

ولعل احدكم الحن بحجتي من اخيه فاقضي له بحق اخيه فانما هي جمره من نار. نعم يكون الحن واحد يكون فصيح لكنه صاحب باطل ما هو صاحب حق فياخذ حق اخيه بفصاحته وبلاغته فيتقي الله. نعم فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق فيذهب بالحق. نعم وقال ابن عبد البر تأولته ولذلك وصل ابن عطاء كان من البلغاء الفصحاء مع انه كان الفت لا يحسن اخراج الراء من مخرجه فيغير كل كلمه فيها الراء ولا ينطقها وخطيبا فورا حتى قالوا ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتل للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا فعاد بالغيث اشفاقا من المطر بدل ما يقول مطر قال غيث يقول بر قمح يعني نصح ولذلك سحر الناس ببيانه وفصحته وصل ابن عطاء المعتزل كبير المعتزل بفصاحته وبلغته. نعم فليس العبرة بأمر البلاغة والفصاحة واللباقة. كم من واحد فصيح لبق سبع لغات في الدنيا وعندما يوضع في قبره من ربك لأج ما بينطق ما دينك لأج من رسولك صلى الله عليه وسلم أقول لا أدري لأج ما استطعت كان بحرفه. فقاتل الله الفصاحة والبلاغة مع البدعة والهوى وحبذ العياية مع السنة. العبرة بالسنة العبرة بالسنة ليس العبرة بالفصاحة واللباقة لا. كم من لبق لا يساوي عند الله جناح بعوض لا يزن عند الله شيء وكم من إنسان لا يحسن البيان لكنه من أهل الإيمان من أهل التقوى ومن المتبعين للسنة هذه العبرة ويخلق الله ما يشاء. نعم وقال ابن عبد البر تأولته طائفة على الذنب أيوة لأنهم اختلفوا في تفسير هذا الحديث الشرح هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنما البيان لا سحرا أراد به الذنب ولا أراد به المدح يحتمل هذا وهذا والعبرة بالأثر أثر أثرا نافعا صالحا موافقا للسنة أو أثرا سيئا هنا الفيصل هنا الفيصل. نعم لأن السحر مذموم فذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح على المدح لأن الله تعالى مدح البيان قال وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن هذا فأحسن المسألة فأعجبه قوله والله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان والفصاحة والكلام والأخذ والرد والخطاب والحوار وما إلى ذلك. نعم فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال انتهى. نعم والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على جمع وتلبية على شك على كل حال بارك الله فيك الأمر في تفصيل لا يحمل على وجه واحد وهذا هو الراجح الأمر في تفصيل طبعا أقول لك والأول يعني محمول على الدم هذا مرجع والأمر في تفصيل العبرة بالأثر والنتيجة والثمرة. نعم وهذا الذي يعني انتهج النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يقول بهذا السجع قال يعني هذا من إخوة الكوخة. نعم والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاج النحل تمدحه هذا مجاج النحل يعني العسل المصف وإن تشاء الحمد لله وإن تشاء قلت وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير

نعم. الثانية تفسير الآيات. تفسير العيافة والطرق والطرق. الطرق ده خطوط في الأرض، خطوط في التراب كده، معنى هذا سمي طرقا لأنه شبه الطرق في الأرض. نعم. يفعل هذا النساء، يرمون الودع اللي هم ايش، يرموا الودع بيضرب الرمل وما إلى ذلك، أو بيضرب الرمل هو نفس الأمر بيخطه. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من الكهف، علم التنجيم يعني المستعمل في الكهانة وادعاء علم الغيب. نعم. وإلهام الناس بالسعادة والشقاوة، السعادة لا يعلمها إلا الله وكذا الشقاوة. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، وقد بيناه المراد العقد مع التعزيم. الخامسة أن النميمة من ذلك، أن النميمة من ذلك، نميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. السادس أن من ذلك بعض الفصاحة. بقي شيء مثلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل السنة يا إخوان، ثم نأخذ ما كتب الله لنا من الدرس إن شاء الله عز وجل.